قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية إن لك ما احتسبت. وهذه الرواية أيضا مهمة في هذا الباب، ألا وهو أن الثواب بالاحتساب، فالرجل كان يمشي محتسبا، فهذه الخطوات تكتب لمن مشى هذه الخطوات محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم من أبواب الخير بكثرة الخطى إلى المساجد. وأذكر بهذه المناسبة قصة مفيدة. مررنا مرة على قرية فيها بيوت قليلة جدا، وأحد هذه البيوت بعيد نوعا ما عن المسجد، ورأينا حبلا ممدودا من قرب باب المسجد إلى قرب باب تلك الدار، فسألنا عن هذا الحبل ما قصته، فقالوا إن صاحب ذلك البيت رجل كفيف لا يبصر، وشد هذا الحبل أو شد هذا الحبل بينه وبين المسجد من شدة حرصه، ويقولون ما كانت تفوته صلاة. والنماذج على كون الصلاة لا تفوت ممن أكرمهم الله بالهمة العالية والاحتساب والرغبة في مثوبة الله سبحانه وتعالى، الأمثلة على ذلك كثيرة. والمسلم إذا وقف على هذه الأحاديث لا يجعل حظه منها مجرد السماع، بل عليه أن يعمل وأن يحتسب حتى يجد أجر عمله واحتسابه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها مليحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث أن 40 خصلة أي صنف أو نوع أو عمل، قال أعلاها منيحة العنز. أعلاها منيحة العنز، ومنيحة العنز أن يكون عند الإنسان عنزا فيعطيها شخص يطعمها ويشرب من حليبها، تبقى عنده مثلا أسبوعا أو شهرا أو، وتسمى منيحة، أي شاة حلوبا تبقى عنده يطعمها ويشرب من حليبها. قال ما من عامل يعمل بخصلة منها أي هذه الخصال 40 وجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فهذا من الدلائل على كثرة طرق الخير وتنوعها، وكذلك فيه دلالة أن مدار الأعمال على رجاء الثواب وتصديق الموعود، بأن يعمل راجيا ثواب الله ومصدقا بموعوده سبحانه وتعالى، فيجمع بين الإيمان والاحتساب عند قيامه بالعمل ليفوز بعظيم الثواب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وهذا أيضا فيه كثرة طرق الخير